إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، وأن يكونوا قد عادوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مقبولين، إنه جواد كريم. نبدأ نستأنف كتابة في مسألة العقيدة، وفي كتاب أعلام السنة المنشورة الذي توقفنا فيه من أجل مسائل الحج، وأظن في السؤال 16 أو 17. تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الشيخ حافظ حكيم رحمه الله في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 15: ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ قال: الجواب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان، وكلاهما في الصحيحين. هذا السؤال يتعلق بتفسير الإسلام ومبانيه العظام، وأنه مبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يدل لذلك حديثان في الصحيحين. الأول حديث مجيء النبي صلى مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر، والذي جاء فيه: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. يؤيد ذلك الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وإن حصل تقييم وتأخير إلا أن المعنى لا يختلف. وقصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الشهادتين وعن الصلاة وعن الصوم والزكاة والصوم والحج، ثم أدبر قائلا: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية أخرى في العربي آخر قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن حقق المباني العظام حقق الشهادتين مع الإيمان بمعناهما والعمل بمقتضاهما: شهادة أن لا إله إلا الله، وأيقن أنه لا معبود بحق إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله فصدقه بما أمر به فيما أخبر به، وأطاعه فيما أمر به، واستجاب لما نهى عنه وزجر، وعبد الله وفق شرعه القويم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وصام رمضان، وحج البيت، فهو المسلم. بقي هل يقال مؤمن أو لا؟ هذا له تفصيل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال السؤال 16: ما محل الشهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، الحديث وغير ذلك كثير. هنا يسأل عن الدليل أو عن ما منزلة الشهادتين في الإسلام. هذا يمكن أن يسأل بمثل هذا السؤال: الشهادتين مفتاح الإسلام، فما منزلتهما؟ منزلتهما أنهما أساس الإسلام كله، فلا يصح إسلام عبد حتى يشهد الشهادتين مع العمل مع الإيمان بمعناهما، والإيمان مع الإيمان بمعناهما، والإيمان والعمل بمقتضاهما ظاهرا وباطنا. فهذا هو مفتاح الإسلام، مفتاح الإسلام، لا يتم إسلام العبد إلا بذلك، لا يتم إسلام العبد إلا بذلك، فلا يقبل منه حتى ولو صلى ولا صام ولو زكى وصام وحج إذا لم يحقق الشهادتين فإنه لا يصح دينه، لأن هذا هو أساس الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومفتاح الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمقصود ليس المقصود مجرد النطق باللسان، بل لابد من فهم معناهما والعمل بمقتضاهما. فإذا من شهد أن لا إله إلا الله فإنه لابد أن يكون عاملا بما يقتضيه ذلك، بأن يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، ويعمل بمقتضى ذلك ظاهرا وباطنا. ذلك لأن النطق باللسان وحده لا قيمة له. قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن المفتاح لابد أن تكون له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتحت، وإلا فلا. وقيل للحسن البصري أيضا حول هذا المعنى، وقال: إن لا إله إلا الله لا يعني تصح من قائلها محمد رسول الله إلا إذا عرفهما وعمل بفرضهما، أي ما يقتضيه المقام فيهما. نعم، تفضل. قال السؤال 17: ما الدليل؟ قال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآيات. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، الآيات وغيرها. هنا يسأل عن أدلة لا إله إلا الله، الأدلة على لا إله إلا الله ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وذكر بعض الأدلة، والأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظر، قال شهد، والشهادة هي التي يطابق فيها القلب اللسان، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم إيش؟ وهم يعلمون. فلابد من مطابقة القلب للسان. ثم كرر بقوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، بعد أن ذكر شهادته وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم ختم أيضا بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وذكر أدلة أخرى منها قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، ومن ذلك قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ومثل قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقوله عن الكفار إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة الواردة في هذا المعنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والجنة حق والنار حق وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والمقصود أنه في النهاية لا بد أن يدخل الجنة ولو كان بعد ماذا؟ بعد تمحيص وتطهير. نعم. قال السؤال 18 ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هنا ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أن تشهد بقلبك وقالبك، تشهد بلسانك مطابقا لما في قلبك أنه لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات ولكن بعضها معبود بباطل. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأورد الشيخ رحمه الله قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون إليه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، يعني شهادة بأن الله هو الحق وهو الحق المبين لأنه حق وعبادته حق. ومن هنا لا يقبل من قصر الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله على أنه لا حاكم إلا الله أو لا قادر إلا الله أو لا مخترع إلا الله أو لا صانع إلا الله أو لا خالق إلا الله، فهذه تفسيرات باطلة تفسرها بعض الجماعات تفسر بها معنى لا إله إلا الله. والحق أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وانظر كيف استشهد بالآية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون إليه هو الباطل، يعني الله هو الحق وحده، شهادته أن لا إله إلا الله حق، أما تفسيرها بالاختراع تفسيرها بالخلق تفسيرها بالحكم فهذا تفسير قاصر لا يدل على معنى لا إله إلا الله. فمن فسرها بهذا التفسير وهي كثير من الطوائف المنحرفة عن الجادة فإن تفسيراتهم تفسيرات باطلة. إذن لابد أن نقول إن معناها لا معبود بحق إلا الله، فانتبه لذلك يا عبد الله، لا تفسرها بالخلق ولا بالصناعة ولا بالحكم ولا اختراع ولا كل ذلك حق، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. نعم هو الخالق، هو الصانع، هو المخترع، هو المبدع على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، لكن هذا ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإنما هو دليل معنى لا إله إلا الله. لذلك انظر كيف يسوق الآيات التي تدل على الخلق للاستدلال بها على تحقيق ماذا؟ التوحيد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: السؤال 19، ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ قال: شروطها 7. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الإخلاص فيها. السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. شروط لا إله إلا الله، هذه الشروط 7 لا يتحقق قول لا إله إلا الله إلا بها، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. وأقول سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، لأن ثمة أناسا من عوام المسلمين لو سألتهم عن الشروط من حيث الكلام لما أجابوا، لكن لو أنك نظرت إلى تطبيقهم لذلك لوجدت أنهم يطبقون ماذا؟ كافة هذه الشروط، فيقولون موقنين بها، مخلصين بها، عالمين بمعناها، عاملين بمقتضاها، قابلين لها، منقادين لها، صادقين فيها، محبين لذلكم الإله. أبدا، هو يطبقها، أكثر عوام المسلمين يطبقونها أكثر من الذين يعلمون لفظها ولا يطبقون ماذا؟ معناها. فلذلك وهذه الشروط شروط استقرائية. ما معنى استقرائية؟ أي تفهم من خلال استقراء النصوص، كما تقول في شروط الصلاة وشروط الزكاة وشروط الصوم وشروط الحج ونحو ذلك، يعني بتأمل الكتاب والسنة يعرفها المؤمن ويطبقها حتى ولو لم يذكرها بالعدد، ولو لم يذكرها بالعدد فإنه يطبقها تطبيقا كاملا. كل مسلم يطبقها تطبيق مسلم حق يطبقها تطبيقا كاملا، وهي 7 شروط. والآن نذكر كل شرط مع التعليق الخفيف عليه. ابدأ من ذكر 7. قال: شروطها 7. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، هذان ركنا لا إله إلا الله، النفي والإثبات. فكلمة لا إله تنفي كل معبود من دون الله، وقولنا إلا الله تثبت العبادة لله وحده، ولذلك لا بد من تحقق هذين الركنين. والعلم يضاده الجهل، فكثير من الناس ينطقها وهو لا يعرف، ينطق بها وهو لا يعرف معناها، لا يعلم أنها نافية لكل ما يعبد من دون الله ومثبتة العبادة لله وحده لا شريك له، ولذلك قد يأتي بما يناقضها وهو لا يشعر. ولذلك قال السلف: العلم المنافي لماذا؟ للجهل. قد يأتي الجاهل بما يناقضها وهو لا يعرف حقيقة ذلك، وهو لا يعرف حقيقة ذلك. كيف؟ أضرب لكم مثالا، شخص دائما ينطق بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويعمل الطاعات ويجتنب المعاصي، لكنه يتوجه إلى أصحاب القبور ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فإذا ألمت به ملمة ذهب إلى صاحب الضريح الذي يسمونه بالولي ومد يديه إليه، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بماذا؟ بأصحاب القبور. تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. أنا أسألكم سؤالا أيها الحاضرون وفقكم الله، شهد أن لا إله إلا الله مليون مرة، لكنه يذهب إلى الميت ويدعوه ويرجوه من دون الله وينذر له ويذبح له، فهل تقبل شهادته؟ الجواب لا. من صام وحج وبعد حجه رجع إلى السيد فلان أو الست فلانة ومد يده إليها، ذهب إلى الحسين، إلى البدوي، إلى القادري، إلى النقشبندي، إلى الشاذلي، إلى المرغني، إلى التيجاني، إلى العيدروس، إلى المرسي، إلى ابن الرومي، إلى فلان، إلى فلان، ومد يده إليه، يا شيخ أعطني كذا وكذا، مدد يا فلان، ويبكي ويتضرع كأنه يخاطب الله تبارك وتعالى. أسألكم بالله الذي سنقف أنا وإياكم بين يديه، ألم يكن قد نقض لا إله إلا الله؟ نقضها أم لا؟ فإذا قال لا إله إلا الله هل يقبل منه؟ ها؟ والله لا يقبل منه صرف ولا عدل، والله لا يقبل منه قول لا إله إلا الله، ولا تقبل له صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إذا كان يذهب إلى أصحاب الأضرحة ويمد يده إليهم ويسألهم هذه الأمور، يا فلان أعطني، مدد يا فلان، يا سيدي فلان أعطني الولد، أعطني كذا، فنجح لي أولادي، افعل لي كذا وكذا. وقد سمعنا هذا بآذاننا عند كثير من عباد القبور في البلاد الإسلامية، لا أقول في بلاد الكافرة، أقول في بلاد البلدان إسلامية لا تكاد تجد بلدا حاشا هذه البلاد ولله الحمد التي انتهت فيها عبادة القبور من نحو 300 سنة. لكن لو ذهبت إلى أقرب بلد من بلدان المسلمين تجد في القرية الفلانية شخصا يعبد من دون الله، يذبحون له وينذرون له ويسبحون بحمده ويستغيثون به ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى. والله وتالله إن حجهم خسارة وصلاتهم خسارة وصومهم خسارة وزكاتهم خسارة، لأنهم عبدوا غير الله. وأنا أوجه سؤالا إلى الإخوة، ما الفرق بين من يقول مدد يا لات والعزة أو مدد يا بدوي يا حسين؟ هل هناك فرق؟ لا والله ليس هناك فرق، لأن هذا مخلوق وذاك العزة مخلوقة والبدوي والحسين ونقشبندي مخلوقين. فمن سأل المخلوق أمورا لا تطلب إلا من الله فهو مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه من صاحبه صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا بي لحبط ما كانوا يعملون. فاتقوا الله عباد الله واحذروا واحذروا واحذروا من عبادة القبور ومن عبادة أصحاب القبور، لأن ذلك يجعلكم في على غير ملة الإسلام. فاتقوا الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأسأل الله الكريم يتقبل مني ومنكم وأن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن يأتي دور الأسئلة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: من الله علينا بالحج ورجعنا، ولكن ماذا بعد الحج من الأعمال الصالحة؟ من علامات قبول الحج يا عبد الله أن يرجع المؤمن بشحنة عظيمة من الإيمان، فيكون حاله بعد الحج أفضل مما كان عليه ماذا قبل الحج، من المحافظة على أوامر الله فرائض ونوافل، واجتناب جميع النواهي محرمات ومكروهات، محرمات ومكروهات، فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. احفظ على هذه المكتسبات. البعض من الناس يصلي أيام الحج وأيام رمضان، فإذا انتهى رمضان أو انتهى الحج عاد وترك الصلاة، هنا قد كفر، لأن تارك الصلاة كافر، ولا قيمة لحجه الذي حج، بل لابد أن يحج مرة أخرى بعد أن يسلم، لأن تارك الصلاة ماذا كافر ليس بمسلم. بعد الحج راجع إلى شرب الخمور والتدخين وحلق اللحى وعقوق الوالدين وشرب المخدرات والغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وأكل حقوق الناس، فليعلم أن هذا يبدو أنه ما استفاد من حجه شيئا، أو كان حجه غير مبرور، أو كان حجه غير إيش؟ غير مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي أداه صاحبه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. لا يتهرب ويهرب بدون تصاريح، ويتجاوز المواقيت، ويلبس الملابس، ويخالف، ولا يبيت في منى، كما ذكره لنا المئات ممن ذهبوا هناك. هو عاصي من البداية، الذي حج بدون تصريح عاصي لله من بداية الأمر، ولذلك هو مضطر إلى ماذا؟ إلى ترك بعض مسائل الحج. يا شيخ أنا ما أحرمت من الميقات، يا شيخ أنا ما لبست ملابس الإحرام، يا شيخ أنا ما بت في منى، لأن يا شيخ أنا حججت ولم أستطع دخول عرفة. طيب لماذا تحج دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة وتتخذ التصريح؟ التصريح سنه ولي الأمر لسبعة أمور. الأمر الأول أنه أن في ذلك تخفيفا على المسلمين وراحة لهم في حجهم، فالمشاعر ضيقة لا تتسع لكل الناس. لو فتح الأمر وحج 40 مليون، أين يذهبون؟ يقتل بعضهم بعضا. الأمر الثاني أنه أمر ولي الأمر الذي أمر به لتخفيف التخفيف على المسلمين، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثالث أنه من المصالح المرسلة التي لإمام المسلمين الاجتهاد فيها فيما يراه مصلحة المسلمين. الأمر الرابع أن ذلك كان بمشورة من العلماء ومؤتمرات القمة الإسلامي في أكثر من مؤتمر بعد أخذ رأي كبار العلماء. الأمر الخامس أن هذا المسكين الذي يتطفل ويحج بغير تصريح يضطر إلى ارتكاب كثير من المخالفات، يرتكب كثير من المخالفات، كثيرا من المخالفات، يتجاوز الميقات، لا يلبس ملابس الإحرام، يترك المبيت بمنى، لا يستطيع الوصول إلى عرفات، وربما منع فأحرج نفسه وأحرج المسؤولين. والأمر السادس أنه يتسكع في طرقات المسلمين وينام في طرقاتهم ويسد عليهم الطريق ويؤذيهم، وربما اضطر إلى التبول والتغوط في طريق المسلمين لأنه ليس عنده مكان يتبول فيه، أو يتغوط فيه. الأمر السابع أن الحج عبادة وهو للمستطيع، فأنت إن لم يكن لديك قدرة على الدفع في المخيمات ولم تحصل على تصريح فأنت معذور، والله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم فضل. أحسن الله لك. هذا يخسان يقول، ما حكم من نسي طواف الوداع وقد مرت عدة سنوات ولم يذكر إلا في حج هذا العام؟ علي من نسي طواف الوداع وتركه وخرج من حدود مكة دون أن يطوف طواف الوداع فعليه ذبيحة يذبحها في مكة، يدفعها في البنك الإسلامي وهم يذبحون نيابة عنه، يدخل على تطبيق الراجحي على الهدي والأضاحي والدم الجبران ويقضيه الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. إلا الحائض فإنها لو حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع، عفوا لو حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع سقط عنها طواف الوداع. نعم. هذا سؤال يقول أعمل جزارا بالبنك الإسلامي ولم يبت في مزدلفة إلى بعد نصف الليل، فهل هذه رخصة لأصحاب الأعذار؟ نعم، إذا دخلت مزدلفة قبل الفجر فقد تم حجك إن شاء الله. يقول نعم. وهل يسقط المبيت من منى ليالي التشريق؟ الجزارين والرعاة والسقاة يسقط عنهم. نعم. أحسن الله لك. هذا سؤال يقول هل إذا عصى الإنسان ربه بعد الحج هل يدل هذا على أنه غير حج غير مبرور؟ والله نعم، هو علامة، لا أقول على أنه غير مقبول لكنه غير مبرور، على الأقل يكون حجا غير مبرور إذا رجع إلى المعاصي، فلينتبه لنفسه. وهذا سؤال يقول قدمنا إلى الحج وزورنا المدينة فهل نقرأ في المدينة دلائل الخيرات أم نقرأ القرآن؟ زيارة المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، فيجب أن يكون قصدك الصلاة في المسجد النبوي لا غير، فإذا جئت والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإذا جئت اقضي وقتك في المسجد، صلي فيه الفرائض والنوافل، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن التردد، تسلم على شهداء أحد وتسلم على المسلمين في البقيع، وتصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة لأن ذلك يعدل أجر عمره، بقية الوقت اقضيه في المسجد النبوي. أما قراءة دلائل الخيرات فدلائل الخيرات فيها كثير من الشركيات، ليست قرآنا ولا سنة، دلائل الخيرات ليست قرآنا، والبردة ليست قرآنا ولا سنة. بدلا من ذلك صلي في المسجد فرائض ونوافل واقرأ القرآن فقط، لا تشغل نفسك بدلائل الخيرات وهو دلائل الضياع، فيه شرك وفيه خرافات وفيه بدع وفيه منكرات، والحمد لله الآن ظهر كتاب في الرد على ما فيه من بدع وشركيات، سأذكر لكم اسمه في الدرس القادم إن شاء الله. اشغل نفسك بالصلاة وتلاوة القرآن، لا دلائل الخيرات ولا البردة الشركية. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول هل منع عمر لحج التمتع يدل على تنظيم الحج لكي لا يفرغ الحج لكي لا يفرغ الطواف في غير أشهر الحج؟ نعم، هذا الخلفاء الراشدون إنما أفضلوا الإفراد لئلا ينقطع الناس عن البيت طوال العام، وإلا فالأفضل هو التمتع على في صحي أقوال أهل العلماء ثم القران ثم الإفراد. نعم. هذا سؤال يقول قصدنا تأخير طواف الإفاضة ولم نقم بطواف الوداع لأن زوجتي كانت متعبة ومريضة. إن كنت لما طفت طواف الإفاضة سافرت مباشرة هذا يكفيك عن طواف الوداع، أما إذا كنت طفت طواف الإفاضة ثم جلست في مكة فترة ولو نصف يوم أو نحو ذلك، فعليك أن تعيد طواف الوداع، إلا من طاف وخرج وتأخرت عليه السيارات فترة ساعات أو نحو ذلك، فهذا لا حرج عليه إن شاء الله. هذا سان يقول: هل يجوز شراء نصيب أختي من ميراثها بثمن اليوم وإعطاؤها المال عندما أجهز؟ هل إيش؟ يقول: هل يجوز شراء نصيب أختي من ميراثها بثمن اليوم وإعطاؤها المال عندما يصبح عندي؟ إذا كان ذلك بالتراضي، وأختك تعرف الأسعار وتعرف تغيرات العملات ونحو ذلك، نعم فلا بأس بذلك، لأن التراضي هو المطلوب. أما أن تلح عليها أو تجبرها أو تأتي بما يشبه الإجبار فهذا لا يجوز لك، حرام عليك. أحسن الله عليك. هذا يقول: بما يشتغل طالب العلم في الإجازة؟ طالب العلم في الإجازة يشتغل بتلاوة القرآن والإكثار من النوافل وطلب العلم على أيدي الأشياخ في مكة والمدينة والرياض ونحو ذلك، يشتغل بهذا ولا يضيع أوقاته في التنقل هنا وهناك، لا سيما إذا كانت في أماكن مشبوهة أو فيها معاصي أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله. كذا يقول: ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة؟ ذكرتها قبل قليل. أولا الصلاة في المسجد النبوي، وهو الذي نأتي من أجله، هذا هو الذي نأتي من أجله أصلا، الصلاة في المسجد النبوي. وثانيا الصلاة في مسجد قباء، وصلاة المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في مسجد قباء تعدل أجر عمرة، لكن لا تكفي عن العمرة، إنما أجرها كأجر عمرة. الثالث السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بدون شد رحال، إذا جئت المدينة تسلم ثم تنصرف ولا تتردد على القبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. الأمر الثالث السلام على شهداء أحد. الرابع السلام على شهداء أحد. والخامس السلام على أهل البقيع. وفي هذه الحال تكتفي بالسلام ثم تنصرف. ليست هناك مساجد لها فضل في المدينة إلا مسجدان، هما المسجد النبوي ومسجد قباء فقط، المساجد الأخرى لا فرق بينها وبين سائر المساجد في كافة بقاع الأرض. نعم. يقول أحسن الله كاسان يقول: هناك صكوك للهدي بثمن يقل عن صكوك البنك الإسلامي أنا لا أطمئن إلى هذه الصكوك، وقد اكتشفنا قبل نحو 15 سنة أناس يأخذون هدايا، ثمن هدايا وضحايا من الحجاج، وتبين أنهم كذابون، فأنت إما أن تدفع في البنك الإسلامي أو تشتري بنفسك الذبيحة، يقول ويكون أو توكل من تثق به من ذوي الأمانة والصدق. نعم. أحسن الله. هذا يقول: بالنسبة للصائم عن هدي التمتع، هل يجوز له شراء أغراضه لأولاده؟ إذا كانت معه قيمة الهدي لا يقدم الأغراض على الهدي، بل الهدي مقدم على الأغراض والهدايا، الهدي مقدم على الهدايا، فهمت؟ بعض الناس يقول: معي فلوس لكن أريد أن أشتري هدايا الأولاد. لا يا عبد الله، الهدي مقدم على الهدايا، اللهم إلا إن كانت تتعلق بنفقتهم الضرورية، فإذا كان الذي معك لا يعني فقط يغطي النفقة الضرورية من المأكل والمشرب والمسكن والكسوة، فهنا في هذه الحالة تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلدك. سؤال أخير. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم إهداء الثواب للأموات أو العمل الصالح للأموات؟ إهداء الثواب الذي ورد وصوله للأموات أربعة: واحد الحج ومثله العمرة، اثنين إذا كان عليه قضاء صوم لا تصوم عنه الذي تركه عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، إذا كان قضاء أو كفارة. أما إذا ترك الصوم عمدا فلا يصوم عنه أحد ولو صام الدهر لا يكفيه. الثالث الدعاء، الرابع الصدقة، ما عدا ذلك الصلوات وما درك ما الصلوات وتلاوة القرآن هذه لا تصل للميت أبدا. والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.